ونحتي إلى أعيد الرجالة. أوه يا مامي مامي مامي، أوه يا مامي اللي غمرت فوق، أوه يا مامي مامي مامي، أوه يا مامي شو وحدي بتساق، أوه يا مامي مامي مامي، أوه يا مامي جاير حجب وبوس، أوه يا مامي مامي مامي. أرواح مامي نور، اغرب وصدرني ودان يا مامي. قصيد ويا غير مود قصيد لا لا لا لا يا يما كاي القدر واح وشغبي هاي مامي مامي يا عشق قصيد ويا غير مود قصيد لا لا لا لا يا يما كاي القدر واح وشغبي هاي مامي مامي Régada de luxe.